around my neck and my hips and my head like a in the hand of his arm. The hand of the Lord said, "Even more to the Lord, I will be there in the shoulder, and for sin I will see as you are there." But yet his arm fell out of the land, and the Lord fell out of the land. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهل النار. بعد معاشر الإخوة الأكابر، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الثاني والثلاثون في هذه السلسلة المباركة التي عنيت ببيان الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحدى بها كل مؤمن ومؤمنة. وقد كنت حفظه الله تطرقت إلى آداب كثيرة هي من النوع الأول، أقصد الآداب مع الله سبحانه وتعالى، وسميت في الحديث عن الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتطرقنا الى اداب مفيده للغايه من الاداب معه صلوات ربي وسلامه عليه في اسابيع كثيره. بعد ذلك انا دوان لان اتطرق الى اداب اخرى بعد الاداب مع الله سبحانه والاداب مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ونبدا مع الاداب مع الانبياء عليه الصلاه والسلام عموما. بعد النبي عليه الصلاه والسلام نتطرق الى بعض الاداب المهمه التي ينبغي ان نتحدى بها في معامله انبياء الله ورسله الاكرمين عليه الصلاه والسلام. معاشر الاخوه، ان عدل الله عز وجل وان حكمته البالغه تبارك وتعالى قد اقتضت ان لا يعذب سبحانه وتعالى الا من ارسل اليه الرسل، الا من بلغته دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نشوف العدل العظيم والرحمة تاعه والحكمة تاعه. الله عز وجل لا يعذب حتى تصلك دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن الله عز وجل لو لم يبعث الرسل ولو لم ينزل الكتب فعذب ذكره ظالما سبحانه وتعالى. لما؟ لأسباب عدة. السبب الأول لا يكون النفاق القديم، النفاق القديم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا، يعني احنا ربي عز وجل نثارنا جميعا بين يدي ابينا ادم عليه الصلاه والسلام، واشهدنا سبحانه وتعالى واستشهدنا فشهدنا الست بربكم؟ كنا جميعا بلى، انت ربنا، انت خالقنا، انت رازقنا، انت تحيينا، انت تميتنا، وانت ينبغي ان تعبد دون غيرك. وكان يعني هذه الحقيقه، هذا الميثاق القديم يكفي. ثم الشيء الثاني، ربي نعرف بان الله تبارك وتعالى زرع في كل واحد منا الفطره الصحيحه، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تمكن تخفيها، لا تمكن تقدم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فطره الله. وشيء فطره هي فطره الاسلام، كما قال عليه الصلاه والسلام: يولد المولود على الفطره، او لم يكن الا ويولد على الفطره، فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. ما قالش مسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. الفطرة قد تتغير وقد تتبدل، فيصير هذا الإنسان الذي ولد على فطرة الإسلام قد يصير مسلما، قد يصير يهوديا، قد يصير مجوسيا، قد يصير لا دين له من حيث الله. لكن الفطرة بفطرة فعلها وفطرة جميعها هي فطرة الإسلام. إذا الشيء الأول كان الكتاب القديم، الشيء الثاني كان هذه الفطرة المغروزة في أعماقنا جميعا حفظها الله. لو أن الله عز وجل حاسبنا بمقتضى الكتاب القديم ثم بمقتضى الفطرة المغروزة في أعماقنا لنا كان ظالما لنا، ولكن من رحمته بعباده سبحانه وتعالى أنه بعث الرسل وأنزل الكتب، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رحمة كبيرة من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الناس يصدقون صح دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، وصدقوا دعوة صحيحة لسبب أسباب: إما أنهم كانوا يعيشون في مناطق نائية لم تصل إليها الدعوة، وإما أن الدعوة وصلت إلى تلك المرحلة، لكن هذا أو ذلك إنما كان غير في عقلها، ما كانش الدعاء للدعاء، ما كانش يعي، ما كانش يستوعب. فقد قلت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا يعذر ويحسب يوم القيامة ويمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة نفسه أهل الفطرة، أهل الفطرة الأصل، الفطرة التي يقرأها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لنا فنبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعث على خير فترة من الرسل وانقطاع من السبل بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ما كانش نبي. هذه المحادثة والفترة، ثم كل واحد وصل في الدعوة أو يحتاج لأن الدعوة لن تصله حقيقة في الصلاة ولا يصطدم ولا شيء كبير لا يتهز ولا يعقل ولا يعي تلك الدعوة إلى آخره، فهذا يمتحن يوم القيامة في أعصاب القيامة، يمتحن في أعصاب القيامة. شوف الرحمة كبيرة تعطي على زوجها وقد قدروا بالغنى، لا هذا الشيء بحسب نوع أخذنا ولا يكون في ذلك ظالما لنا سبحانه وتعالى. نعود فنقول حفظه الله، إذا الرحمة كبيرة رب العالمين والحكمة تدعو ولعله ولا يكون مقتضى أنه سبحانه وتعالى لا يؤلف أحدا حتى تصل دعوة الأنبياء والرسل. ولأجل ذلك فإن عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان كبيرا، لعدد الأنبياء والرسل كان كثير بزاف. شحال كاين من الذي يخوانا حديث أبي ذر لما حديث أبي ذر إمامنا لذلك في هذه الحقيقة، وحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وهو في سلسلة صحيحة عن أبي ذر بن الفاتحة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ شحال عدد الأنبياء؟ كم وفاء عدة الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 100 ألف أو 100 ألف و24 ألفا، 124 ألفا. قال: الرسل من ذلك 315 جدا صغيرة. معنى ذلك أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يختلف عن عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه كيف يفرق بين النبي والرسل؟ عدد الأنبياء كبير بزاف، 124 ألف، 124 ألفا، هؤلاء يكونون أنبياء. الذي يشبه الناس في الله عز وجل بعد العدد الكبير جدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا في إشارة إلى رحمة الله بعباده، إلى إكرام الله عز وجل بعباده، الذي بعد إكرام الله عز وجل به الإكرام، فيه إكرام لكم، نحن نشبه عليه، لأن كان الأنبياء لم يبعثوا عليهم الصلاة والسلام إلا حيوانات، لم يبعثوا إلى النهاية، إنما بعثوا من ثقلين من الإنس والجن، للذين هم أهل بأن يحملوا هذه الرسالة السماوية. إذن عدد الأنبياء 124 ألفا. الرسل من هؤلاء شحال؟ كثير 15 من الرسل عليهم فقط، كثير 15، يعني العدد أقل قليل، يعني كيف تقدر تقول يعني الرسل هم سدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إن العلماء رحمهم الله ألفوا شو الفرق بين النبي والرسول على أقوال معروفة، شو الفرق بين النبي والرسول، شو يقولوا شو الفرق؟ كان قريب النبي هو من أوحي إليه، من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ورسوله من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. هذا مشهور جدا، هذا القول مشهور جدا في كتب أهل العلم، النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. تشريف وتكريم، تكريم وتكريم وتبليغ، والرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ. لكن هذا القول بعيد، هذا القول بعيد سبحان الله. إذا كان الواحد منا، أي واحد منا مأمور بالتبليغ، إذا كان الواحد منا مأمور بالتبليغ، ما رأينا في مرة مصطفى الحاكم في ولا شيء، ومع ذلك بلغوا عني ولو أنا، كيف أشرب لوحدي وحدي وهم ما يقدرش؟ قول بعيد. كيف قالوا الرسول ولا النبي؟ النبي من جاء برسالة جديدة، برسالة لا تعرفها، الرسول من جاء برسالة جديدة اسمها رسالة مؤسسة، والنبي من جاء برسالة من قبلها، رسالة متممة، النبي جاء برسالة متممة، كل رسالة واحدة قبله من أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، والرسول جاء برسالة جديدة مؤسسة. هذا قد يكون الفرق بين النبي والرسول، لكن هذه كلها عليه إشكالات أيضا، عليه إشكالات. ويبقى كاين واحد الفوضى اللي كيبغي يختاروا شي اختلاف بين الله في كتاب النبوات ان النبي من بعث الى قوم موحدين والرسول من بعث الى قوم مخالفين وهذا الحقيقه لا جواب عليه مفيش طريقه جواب عليه قوم قوي جدا ولذلك كان الرسول اعلى درجه من النبي لان النبي يبعث الى قوم موحدين كما كان الله عز وجل يبعث الى بني اسرائيل انبياء هنا ليس شهود شريعة الجنة ويطبقوها عليهم هذه يطبقوها على الناس في الغالب لكن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين نوح عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبعثهم إلى قوم يجهد معهم يكافئ معهم يعتدوا معهم إلى قوم مخالفين الله تعالى عنه المهم عدد الرسل عليه الصلاة والسلام أقل بكثير من عدد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهذا ذلك كيشوف العدد هو كبير في الحقيقة في تشريف لنا جميعا وفي رفع الحجة لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله سبحانه وتعالى كم ذكر من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام بأسمائه في القرآن شحال 25 ذكروا بأسمائهم بعض المواقف 25 من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم في تلك حجة منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 منهم إلى آخره 25 واحد 25 الذين الرسل ذكروا بأسمائهم شيئا فقط أنتم الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم أسماء ذكر في القرآن وإذا عدد الأنبياء التكبير 124 ألف نبيا عليهم الصلاة والسلام كم في بعض الأنبياء ذكروا في القرآن لكن دون ذكر أسمائهم أشار الله إليهم دون ذكر أسمائهم منهم الخضر عليه السلام والدلالة منهم خبر في قصة مع موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف والصحيح أنه نبي أيضا ما هو شيء صالح فقط صحيح أنه نبي لكن تذكرته باسمه الخبر ذكر عنه في السنة يوشع بن نون وإذ قال موسى لفتاة فتى موسى لكان معه بعرض هو أيضا نبي تنبأ بعد ذلك نبي شنو هو يوشع بن نون ذكر اسمه في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام صح الأنبياء اليوم عليهم الصلاة والسلام نحن مقرون في الجهاد بأوامرهم ولابد أن نتأدب معهم بآدابهم خاصة في الأدب الشرعية لازم تأدب معهم ببعض الآداب الأدب الأول بارك الله فيكم بآدابنا مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أننا نؤمن بهم جميعا دون استثناء من علمناه باسمه ومن تمنعه باسمه عرفناه يستر لما عرفناه يستر يكفي ان يكون نبي احنا لولا عقيده تعالى لازم ان نعتقد بانه قيام 24 الف نبي كلهم نؤمن به جميعا خلاص يعرفنا احنا عرفنا سبحانه القران نقول القران ونؤمن به جميعا حفظه الله وهذا من اصول الاعتقاد ومن اركان الايمان قال الله سبحانه وتعالى ان البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من امن بالله والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايه كذلك قال الله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا والذي ينبغي ان يعلم ايضا ان الكفر بنبي واحد هو كفر بجميع الانبياء والكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل عليهم الصلاه والسلام يعني قضيه حساسه جدا اذا احنا في البدايه الادب اننا نؤمن بالانبياء كلهم ما تكفروا حتى واحد ما تكفروا لا نفرق بين احد من الرسل لا نفرق بين احد منهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام اذا نؤمن بهم جميعا هذا الطريق ثم هذه الامانيات يستفيد منها اننا لا نكفر لا بواحد منهم فلو كفرنا بواحد ارجوع كثير 124 الفا تنبيه كامل تكفر بواحد فقط هذا الكفر بواحد منهم هو كفر بجميعهم وكفر بجميعهم عشر بعد القران الكريم كذب القوم نوح المرسلين مع ان نوح هو الرسول عليه الصلاه والسلام لا أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام هو الله سبحانه وتعالى كذب القوم نوح المرسلين، ما هو زادة للمرسلين بعد نوح عليه الصلاة والسلام، لأنهم كفروا بنوح، فكفرهم بنوح برسالة نوح، وكفرهم بمن بعث نوح عليه الصلاة والسلام، وربه عز وجل هو الذي بعث، والذي بعث نوح هو الذي بعث غيره من الرسل عليه الصلاة والسلام، إذا كفر واحد منهم وكفر بالجميع، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة تعالى دينهم واحد. الأنبياء كلهم عليهم صلى إخوة تعالى. الإخوة تعالى الإخوة من أب واحد وأمهاتهم شتى، خالة من أب، وكل واحد عنده أب، هذا أب ما مفتوحة، هذا رجل سوء، هذا أب سوء، لكن اشتقوا كتاب خالة من باب. الإخوة لأب، الإخوة هذا الأنبياء إخوة كل أعداء دينهم واحد، إيش معناها؟ يعني الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، العقيدة يجمعها عقيدة واحدة في ذات الله، في جنة والنار، في ذات ذلك، عقيدة واحدة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتعدد، عقيدة واحدة. فاش يختلف؟ يختلف في بعض الشرائع، كي تجي أحلام في مجال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حرام في مجال عيسى عليه الصلاة والسلام. حلال فيما جاء به موسى عليه الصلاه والسلام، حرام في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. اشياء شرائع، هذه حلال الحرام لله ولذلك الى اخره، تفاصيل العبادات كيفاش نحدوا كيفاش نحدوا كيفاش نحدوا كيفاش نحدوا تفاصيل هذه مختلفه، لكن العقيده التي ينبغي ان تعتقدها في الله سبحانه وتعالى في اليوم الاخر الى اخره من كل عام موضع اتفاق بين الأنبياء ورسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول: إنا معشر الليل إخوة بعداء، ديننا واحد وشرائعنا شتى وأمهاتنا شتى. الله عز وجل قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. تؤمن بجميع دون استثناء. إذا هذه النقطة الأولى، الأدب الأول مع الأنبياء أننا نؤمن بهم جميعا، ولا نكفر بواحد منهم، والكفر بواحد منهم هو كفر بجميعهم كما أسلفنا حفظه الله. الأدب الثاني، السعي إلى معرفتهم وإلى التعريف بهم. سعى كما ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أننا من الأدب معه أن نتعرف عليه، أن نتعرف على علمهم، على سنتهم، على شرفهم صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف الناس به، أن نعرف الدنيا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك بالنسبة لإخوان الأنبياء، وإن كان شيء العرض عن الأنبياء الآخرين ما عدا محمد عليه الصلاة والسلام، شيء خليج في الحقيقة، ما نعرفوش علوم الزلزال، نعرف أشياء في القرآن وأشياء في السنة، نعرفها، ما عندناش يعني التراجم نحو مثل ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندناش الاختيار نحو مثل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا خاسرة. ونقلت يعني بشكل واسع ما كانش واقف، ومع ذلك مليح الانسان يتحرك التعرف على الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ومعرفه السيره تاعهم والهدي تاعهم عليهم الصلاه والسلام، وان يعرف الناس بما جاءوا به عليهم الصلاه والسلام. قال الله عز وجل: اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، لانه موضع للاقتداء. احنا قلنا يا اخي لنفس البشرية هذه لأي إنسان في الحقيقة الشخصية تعرف كيف تتكون، تتكون هكذا للاقتداء. كيف تخرج من السجن؟ من يكون ساذج، من يكون صغير، يعني الموضع تاعه والعالم تاعه ضيق، باباه يماه ممكن عنده خالته ممكن الناس تقرا فيها، يقلدها ويتبعها ويسعى لمحاكاتها، وبعد ما يفرق يفتح العالم تاعه يعرف نفسه خير، يعرف نفسه مرة، وكل واحد يتأثر به يحدق في كلماته، في تصرفاته، في مشيته، إلى آخره، يحدق له، وهذه الشخصية الإنسانية في الحقيقة تكون من المحاكاة، من التقليد، من المتابعة، ولذلك بعض العلماء ذكر جملة من الرسل عليه الصلاة والسلام قال: أولئك الذين هدى الله ففي هداهم مقتدر، أولئك الذين هدى الله ففي هداهم مقتدر، هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا وش خلال التعرف على الأنبياء؟ التعرف عليهم الصلاة والسلام، لأن فوق القدوة تختلف هذه الأحوال، وهذا يعني يحثنا على أن نتكلم عن قصص الأنبياء في وكل قصص الأنبياء كيف تفاجئ إلى الوجودة؟ نحن نستفيد منها، لكن كيف عرفتوا بنيها من أكاديمية؟ وبنيها الإسرائيلية لا تستفيد منها إلا قليلا، كان كتب باسم قصص الأنبياء فيها الكثير من الخزعبلات والضعفات والأباطيل والأكاذيب، بل ربما فيها بعض تجاوزات وبعض اعتداءات على الأنبياء إلى الوصول إلى عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فنحذر ليحتقر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن نحذر من أصل من الإسرائيليات خاصة من الإسرائيليات الأنبياء، الإسرائيليات مش مكان النبوة، ما جاءنا عن طريق إسرائيل. قال إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا لكن لا أحيانا بعض قصص الأنبياء تلقى واحد الأشياء فيها إساءة إلى الأنبياء ورسلهم عليهم الصلاة والسلام، وعندي فكرة عن هذا على هذا الأدب فيها إساءة، هذه ينبغي أن تحذرها. ولذلك حنوش مثلا إذا قصص الأنبياء في الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رحمته واسعة، كتاب معروف مشهور، كتاب قصص الأنبياء للدكتور شيخ الحمد، كتاب رائع جدا للإنتاج، وكيف بعض الأنبياء طيبة للمعاصرين والمتقدمين طيبة، وكيف كتب لواحدة من الكتب الله تعالى أعلم. المهم الإنسان يحرص على التعرف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويعرف سيرتهم هذه التحول، وخاصة ما جاء في القرآن لأن قصة الوالدة في القرآن المقصود منها ماذا؟ العبرة، المقصود منها العبرة، المقصود منها القدوة والاكتفاء بهؤلاء عليه الصلاه والسلام. الادب الثالث محبتهم والشعور بعظيم الحاجه اليهم عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام والذي نشد بيده لا يكرم احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. والانبياء لابد ان نشدهم أكثر من حبنا لأنفسنا عليه الصلاة والسلام، ولابد أن نشعر بعظيم الحاجة إليه، أن البشرية بحاجة عظيمة إلى ما جاءت به الرسل من عند ربها عليه الصلاة والسلام، بل نشعر بل نحن بحاجة إلى التقييم الذي جاء به الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام من عند الله تبارك وتعالى. ولولا ما جاء به الأنبياء ولولا ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام لكنا شرا من البهائم، لكنا شرا من البهائم، لأن في أحيان تلك البهائم تعلم وحده معاملات الحصار والشعر، تعلم وحده معاملات الحصار والمعاصي. تجد البهيمة تجد فيها أحيان تجد فيها خلق الوفاء، وهذا خلق الوفاء قد لا تجده في كثير منا وللأسف ولا لا بهائم مش بهائم بهائم لا نشعر به مرض العصب ومرض القلب ومرض الكبد يجد فيه الوفاء. صحيح الحيوانات تصدع هذه الحيوانات أليفة، صحيح الحيوانات تفترس وتهجم أحيانا، أحيانا تشوف أشياء الشيطان يقولها كذا حيوانات تفترس، تشوف السبوة الدموة النبع كذا كيفاش واحد يشتري مدة ومدة مدة من الزمن كيفاش يعاني كيف يحفظ له ذلك الود وذلك الوفاء يكون وفيدا، وربما يشوف شدة طويلة فلا وقع بها ما يشوف شيء يجب عليه كيف يقبل وكيف يعاتب تعجب مع انه هذا ما هو شيء امين هذا هو المختلف اصلا شيء هو المختلف بل في خير وذاته وقد يكون وفيا. وبعد احيانا للاسف تجد هذا الانسان الذي ينبغي ان تحسبت وفاته وتكون في جنبه جبلة لكن للاسف وإحنا نقول الإنسان عموما بل حتى الإنسان ربما الذي يصلي ويصوم ويفعل ويفعل وربما تظهر عليه سيما الصلاح سيما الاستقامة لكن ما عنده شأن الوفاء إلا من رحم الله ما عنده شأن الإنسان في ربه وقرباه وعلمه وكذا كيف يشوف عليه إن لله وإنا إليه راجعون. شيء غريب جدا لما في رب جدا شوف حيوان مثل الإنسان بل في الإنسان فالضاعف الاستقامة ورحمه الله وعلمه وهديه ويعني في الحقيقه هو ابوه من الناحيه الدينيه من الناحيه الادبيه. سبحان الله كما قال قائل ربيته حتى اذا تمردد كان جزائي بالعصا مجزاه كما قال وعلم وكم علمته ضم الحوافي فلما قال قافيه هجاني وقال وعدت وعدتي ولكفايه كل يوم فلما اشتد سعيده رمني ان لدي وانت رجل شو وقع

حدثنا سوف تلعب سوف تجد شيء يقول لك يجب هم يقوم هذا هو شيء نعم نحن نقوم بها المشكلة بعد الإشكال لكن بعد ذلك لما رأى القمع قد انشق فرقة بينه فرقة حلوة من فرقة على الشمال قال سحر المستمر سحر محمد أعيننا والعياذ بالله المهم يؤمن بالمعجزات وبدلائل النبوات التي أكرمه الله عز وجل بها المعجزات التي أكرمه بها ربي عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة معجزات غيرها بدا من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لكن أعظم معجزة على الإطلاق هي معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي القرآن الكريم كيف تفهم؟ إذا المعجزات لكي تحمل معجزات مادية ومتعلقة بالزمن ومتعلقة بالوقت هذا لكن المعجزة عند النبي عليه الصلاة والسلام ليست المعجزة المادية البحتة ثم ليست المعجزة لتكون في ذلك الوقت فقط وإنما هي معجزة تحدث هذه الأزمنة وتحدث الأمكنة لم تقترن بزمانها وهي تخبرنا عن المعاني وعن العالم وعن الكرم كانت لدينا تتفاقل كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تكن المعجزة كلها ما دامتش تروح معنا في النبي عليه الصلاة والسلام وتروح هذه المرحلة خطيرة لكن القرآن الكريم لا يزال قائما شامخا يتحدى بفضل الله تعالى هو المعجز بفضل الله تبارك وتعالى هو الصالح والمصلح لكل زمان ولكل مكان بل للثقلين والإنس والجن بفضل الله تبارك وتعالى رحمه الله الأدب الخامس حفظه الله تصديقه فيما جاء عنه فالله عز وجل ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا بد أن يصدقهم فيما جاءوا به عن ربهم تبارك وتعالى فهم منزهون عن الكذب ومنزهون عن صفة النقل كما ذكر إن شاء الله تعالى ثالثا الصلاة عليهم إذا ذكروا أمانا النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني وكيف أنا أصلي عليه وسلم تسليما النبي صلى الله عليه وسلم قال البعير أن يكفر عنده فلن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك إخوان الأنبياء لابد أن يصلي عليه لم يكن موسى من الأدب عام والنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حديث الخير تأدبا مع النبي محمد عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يكون مليح لكن لو كنت اختصر تقول موسى عليه الصلاة والسلام ما فيش مشكلة تقول موسى صلى الله عليه وسلم ما فيش مشكلة كان يتحدث من تقول صلى الله عليه وسلم تقول عادي عليه الصلاة والسلام كذلك الأدب معهم أن يقر لهم بالكمال البشري الكمال البشري لأنه كان الكمال على حالك وكان كمال المخلوق الكمال على ما الخالق ما كانش خلوة إلا لو سبحانه وتعالى كمال المطلق وبعد كيف كان الكمال النسبي في بعض النبي عليه الصلاة والسلام كان من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا من ذكره صلى الله عليه وسلم هذا كان أسماء لكن قال كان من الرجال كثير ولذلك جعلت النبوة في الرجال لأنه أقرب من الكمال النسبي كمال بشري كمان مش كمان مطلق ولكن حتى نقص ولد عز وجل اما الانسان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر انه بشر قال انت كما تسوى انما انا بشر مثلكم انت كما تسوى فاذا نسيت فذكروني النبي صلى الله وقالوا لا لهذا الرسول ياخذ الطعام ويمشي في الاسواق النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الطعام ويشرب الشراب وينام ويتعب ويغضب ويرضى الى اخره ويشرب ينذر كما ينذر البشر الى اخره له ذلك لكن مع الجمهور المنزه عن صفه النقص منزه سبحانه وتعالى كمال مطلق لله الكمال النسبي بتاع البشر كمان بتاع البشر الذي يصل اليه البشر هذا ربك ربي الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام الدرجه الاولى ثم اكرم به رجالا اخرين كما يحبه وكما يشاءه سبحانه وتعالى اذا ان تكرم بالكمال البشري بهذا والكمال بحبه هو كمال ذاته وكمال صفاته الانبياء كمال ذات وكمال صفات ولذلك لما تقع في بعض الكتب التي تصل خاصه في الاسرائيليه وفيها الاكاذيب والافتراءات تقرا بعض الصفات عن بعض الانبياء فكانت بيتي حقيقة وصفة تصدقش. إذا كانت بعض الناس لا تصدق كذب، لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام نحن الخلقة هم أكبر من أجل الفتن. نبينا عليه الصلاة والسلام ألم يقل فيه بعض المعاذر رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. كل يوم في بعض المنطقة، ولذلك العلماء لم يتكلموا مثلا عن بعض غيرنا في الله أيوب عليه السلام. وقد من الشيوخ على يوم التحليل على أيوب عليه السلام ذكر الأجيال على بعض التعب. كيف لحظة تعود ينساقب، كيف الآن لا تعقب لا يخبوا عليه، يعرف له كشف هذا الشيء. يبتلى نعم كل أيوب عليه السلام ابتلاء شديدا، لكن ينصصنا إلى هذا مش بس تعيدوه وتعرفوا منه ونحن تعرفوا كشفنا هذا لأنه لا نقص، وهؤلاء يبرهون بمثل هذا النقص عليه الصلاة والسلام. لا يبرهون بمثل هذا النقص، إذا كنا كان الكشف من ناحية حقية من ناحية خلقية من ناحية الصفات عليه الصلاة والسلام. هم أحسن الناس نسبا، أشرف الناس نسبا. ولماذا؟ تعاقب صمت مهرب مع أبي سفيان لما كان في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في الجاهلية وبعض ما عرف أبي سفيان عن هرقل عظيم عمره متكلم معاه، وسألوا بعض الأسئلة مكتوبة في البخاري في صحيح البخاري، سألوا بعض الأسئلة وجاوبوا أبو سفيان بين أسئلة يسألوا هرقل كيف نسببه فيكم؟ نسب فيها على النبي صلى كيف نسبه فيكم؟ قال هو حين المذهب نسب فيها الله لبالك. قال وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها كان أنساب بحب قيام ضيفة لأنساب تحوم صح؟ الوجوه تحوم حقا تحوم بنا ثم الأنساب تحوم ثم ليس فيه مراء بكشنا فيه يام مراء حتى تذكر عن مريم على الإنسان لكنها مستبية أنا في مراء صالحة نؤمن فقية ويجد جهود نبي إلا بعيشة مريم عليه الصلاة والسلام لكنها مستبية في قضاء الله وحدنا إلى أم موسى عقاب العين هذا مش وحد هو لأن الوحي أنواع كما لا يخفى عليكم كما قضى الناس أوحى إلى ربك إلى النحل أن يدخل من تجبال بيوتا هذه نبوة مش نبوة إذا كان أنواع الوحي كما هو معروف في علم القرآن إذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام مكرمون بهذا الكمال البشري الناحية الخلقية والناحية الخلقية ناحية الصفات كما ذكرنا وليس فيهم امرأة وكلهم من أهل القرى شرط انها القرى انها القرى انها المدن كانت القرية في القرآن شو معنى ذلك؟ شو معنى الجالية؟ لا لا القرية في القرآن معناها المدينة الكبيرة الآن هي بسكان الذي فيها العلم وفيها الحضارة وفيها أشياء ما لها هذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء رحمه الله تعالى وأثبت للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ أمر الله أمانة ما كانش فيه خائف نعوذ بالله ما عندوش خيار الأنبياء ولذلك لما شفنا في الكتاب لما قال بعض الصحابة يعني لو أشرت إلينا كم قلت بعيد الطريق هذا اعتراف من اعتراف قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين أن تكون له خائنة الأعين ما كانش الأنبياء يقولوا حتى بعيد الطريق حتى الأبصار في الحشاوة عليه الصلاة والسلام ما عندوش غضب ما تمشي فضلاً أصحاب جمع أصحاب ذكاء أصحاب ذكاء ما تمشي بالنصف هذا إذن عندهم كلام إذا شديد حفظه الله نؤمن بما أعطاه الله عز وجل من الخصائص هنا غيره من الناس عدد خصائص أنه يوحى إليه في بطنه خاصية خصائص الأنبياء يوحى إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤياهم وحي من الله مش اسمه رؤية تعالى رؤية تعالى قد تصدق وقد تكذب لكن رؤية الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلها وحي من الله سبحانه وتعالى أنهم معصومون في التحمل والتبليغ لاحتساب هذا النقطة الأنبياء عليه الصلاة والسلام معصومون بس ما كان لا يخطئون أخطاء صغيرة ممكن ولذلك ربي عز وجل قال في شأن موسى عليه السلام فوكله موسى فقال عليه أخطأنا ضربوا مشروع بالشروع يعطي إيجابه قتلهم قتل خطأ هذا قتل خطأ قد يقعون في مثل هذا صح ولا لا ربي عز وجل عدل من النبي قال عدل فتهدى أنجلهم نعم وأملك لعدل من الزكاة حاط الناس وتخفي في نفسك الله مبين وتخشى الناس الله بحكم وتخشاه خشيه كثيره لكن قال الذين تعدون هم الانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون لا يخطئون في التحمل وفي التدبير اللي يتحمل رساله واللي يبلغ رساله بدون رساله ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر واحد يعتقد انه سحر شكون يسحره؟ لبيد من اعظم اليهوديه عليه ان الله لا يستحق وعلى اليهود ان الله لا يستحق سحر وش كان سحر يعني اصبح السحر ماذا كان يفعل؟ كان يخبر ولدي انه ياتي بعض اهله ولا ياتيها يخبر ولدي انه جمع سلسله اخوه وليس كذلك فقط صحيح السحر من اثار على المشاكل النبوه على المشاكل الرساله من اثار يعني ان الجن كان يسر اذا كان يقول اشياء في الدعوه الصحيحه كان يسر الناس اشياء في الصحيحه حاجه وكذا معصوم هذا الشيء ونتحب الاشياء كان يظنها القران ويسر القران اعوذ بالله كشف معصومون في التحمل ومعصومون في التكبير والاداء عليه الصلاه والسلام كذلك الأنبياء من خطائف عليه الصلاة والسلام أنهم يخيرون عند الموت يخيرون عند الموت وهذا ليس لغيرهم ربي عز وجل بعثهم من يخيرهم عند الموت حتى يموت حتى يتفق ربي عز وجل في الأجل وقد خير نبينا صلى الله عليه وسلم كما لا يفعلهم كغيره من إخوانهم الأنبياء والرسل واشترى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الله بلغوا في القرآن من الجنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخطائهم أنهم يقبض يدفنون حيث لا يقبضون يدفنون حيث يقبضون يدفنهم وين ما يدفن في مكان ولذلك إذا شفت أين دفن؟ أين دفن؟ في غرفة عائشة تحت سرير من أغفاله نحو سرير أدار سرير ودفنوا حفروا دفنوا في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من خطائهم أن الأرض لا تكون مجددا الأرض تخرج تكون في جسدها. احنا في مفترض بعد مدة عشر وعشرين أسبوع أسبوع بعض بعض. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان في بعض الناس يقول لك أحد الشهداء. أحد الشهداء في فلسطين. يقال تقول أحد الشهداء بالدليل. لابد لك من دليل. صح؟ عند الدولة. ثم يقال تروح تشوف الواقع. شحال من قبور تاع الناس اللي نحسب أنهم من الشهداء. نوبي شكون غيرهم اعضاء كذلك تقول هذا ماشي شاهد هذا دليل انه ليس بشاهد راح يفتح باب الشر ما كانش اذا شفتوا هذا كيف بعض الناس كرهوا ممكن سواء من الشهداء او من الذي كرهوا في عز الدين في هذا هذا شان سبحانه هذه حكمته تبارك وتعالى بعض الناس ما تعلموهاش ما نقولوش هذا جاي من عبد الله الوالد تاعو عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه لما حكم الحال جسد محمود عليه ومشكلة الحضار عن جهة أجسد بعض الصحابة جاءوا عنهم فراح قال واحد في باب الشعب جلدوا وكتبوا كتابة كتابة خدوا يوم دفتوا قال شكون يا بابا وزنوا تلك شوية فقط قال لما هذه الدوم انطلق الدم كأن دفن قبل قليل رضي الله عنه وارضاه بعد سنوات طويلة من دفنه هذا ربع قد يقيم به بعض الناس لكن بس يقولوا قال شو مثلا لا لا ما نخرجش نسمون به هذا الانبياء نعم الانبياء عليهم الصلاه والسلام عندنا ادله باللي الارض ما تكونش الابدال تحمل ما تكونش الابدال تحمل يبقى هندا يبقى هندا يعني بعثه الله تبارك وتعالى عليه الصلاه والسلام ثم الانبياء عليهم الصلاه والسلام خطا شرحهم عظيمه انهم احياء في قبورهم يصلون علاج لتكريم حفظات ربك ربك الحفظات حتى في القبور تاعهم في الايه البسيطه احيانا في القبور يصلون كما اخبر بذلك نبينا عليه الصلاه والسلام ثم من اداب بعد انبياء الرسل عليه الصلاه والسلام اننا نعتقد اعتقادا دائما انهم افضل من الدنيا جميع الدنيا جميع الانبياء افضل من جميع من يجري صح ولا لا؟ الأنبياء لنا عفونا ولمن عفونا الأفضل من جميع البشر بعدهم يجون صلى الله عليه وسلم احنا عندنا اعتقاد مع شرع أهل السنة أنه بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يأتي من؟ يأتي أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا نعتقد هذا لكن مع الأنبياء ما كان لنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام فاعتقدوا هذا اتخاذ جذبا حجرة الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قلنا نشوف بين الأنبياء والرسل ليش في موضوع يدخل بين حدود مع ترك على خير، لكن عند بعض الناس ليش بينهم إلى يومنا هذا. احنا عرفنا كيف قال الروافض يعتبروا بالأنبياء بالأولياء تحب للأئمة تحب أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يتعرفوا بين هذه المختلفة في كتاب الحكومة الإسلامية معروف في الحكومة الإسلامية وجدت موجود يقول في إن للأئمة عندنا منزلة لا يبلغ من بلغهم مقربا ولا نبي موسى. عياذ بالله أئمة الحكم بتاع الرافضة والشيعة عندهم منزلة قد لا يوصلها مالك للملائكة ولا نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مش كلمة كبيرة وتبقى حتى عند غلاة غلاة فرق صوفية غلاة منهم شيكا غلاة فرق صوفية عندهم بعض الشيعة يقول واحد خضنا بحرا وقت الأنبياء من العلاج ويقول لقد النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ما في الولي والفك عياذ بالله. لقد النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. الله عز وجل عافية وسلام. الألم كافة مع هؤلاء عليهم الصلاة والسلام أن نؤمن بأفضلية بعضهم على بعض، بأفضلية بعضهم على بعض. لا نفرج. مع أن احنا قرينا قبل قليل لا نفرق بين أحد من الرسلات. لا نفرق بين أحد منهم، نعم، اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تفضلوني على موسى بن مكر، ما تفضلونيش على موسى عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ صح، لكن بعد احنا عندنا اعتقاد، اعتقاد بأن محمد عليه الصلاة والسلام، ولي قال أن سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، عز اعتقاد بأن أولي العزة رسلهم أفضل، الرسل عليه الصلاة والسلام، وهم خمسة. ولا لا نوح عليه الصلاة والسلام وابراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هل خطا هم كل عزم قالوا رسول افضل الرسل عليه الصلاة والسلام وش قال العلماء شنو الفرق؟ قال ما كانش مشكل قال لا نفرق بين احد منهم في الايمان نؤمن به جميعا نؤمن بكرامات الله نؤمن بانه افضل البشر ونحن من تحتهم لكن يكلف التفريق بين هؤلاء على وجه الانتقاص من بعضهم حرام. احنا تعرف اللي يكلف ايهما افضل محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام وموسى كريم الله ونبي الله ورسول الله عليه الصلاه والسلام يحبه ويجيبه مش على وجه الانتقاص من تقصد منه من تقصد حتى واحد من تقصد حتى واحد معنى الله نحبه كامل ونعرفه كامل ونجيده جميعا لكن نحو عمر في حلو راجل طبعا أنا قلنا قبل قليل بأن الرسالة أفضل النبوة 124 ألفا من الأنبياء 325 أفضلهم الرسل وبعد هذا الرسل عند الله فيهم خمسة هؤلاء الرسل أفضلهم هذا الخمسة الأفضل في الرسل اثنان خليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد بن عيسى شكون الأفضل في الخليلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الإمام دون الاتفاق من غير هؤلاء عليه الصلاة والسلام ومن الأدب حفظه الله الزوج مع خلالهم أن يدافع عنه وأن رد الأكاديم والفرقان كما واحد كلمة النبي من الأنبياء بارك في شيء حتى نحن زوج تفسر يهودي فسب نبيك محمد عليه الصلاة والسلام احذر أن تسب موسى عليه الصلاة والسلام لو استفزك نصراني يدعي أنه مسيحي أنه من نبي عيسى عليه السلام فسب نبيك عليه الصلاة والسلام احذر أن تسب عيسى عليه الصلاة والسلام هذا ما تخشوا الإسلام نحب عيسى عليه الصلاة والسلام نحب موسى عليه الصلاة والسلام نحب نبينا عليه الصلاة والسلام نحب جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإذا عصر قوة في الحقيقة هذه قوة لذلك ما ندوش نفرقوا نلتقي هذا نبي الله وهذا نبي الله أنا شيء مهم محبوب كامل لكن بعد أن نحفظ كما قلنا أن محمد عليه الصلاة أفضلهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا ولذلك كما تقرأ في الكتب بعض الأنبياء قال خلف انتقاص النبي الأنبياء قصة داود عليه الصلاة والسلام مشروع في كتب وهي في كتب أغلب داود أبدا. قال داود عليه السلام قال شيخ عليه السلام هاجاني بنو إسرائيل ينسبون إليه من كذبها شعب الخراب وكذا وتعدد بعض النساء الأجنبيات عياذا بالله فجاء كثير على كل ذلك كان الحجم هذا الشيء ملزمون مبررون عليهم الصلاة والسلام بذلك كله عليهم صلوات ربي وسلامه. ثم في الأخير هم تعبوا استكمل من أدب الذي ينبغي أن نتأدب بها ما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أننا من الأدب أيضا أننا لا نغلو في واحد منهم لا نرفع واحدا منهم فوق المنزلة التي أنزله الله إياها مطلوب المنزلة إلى درجة الألوهية والربوبية. هو نبي مرسل هو في الحقيقة واحد من البشر ربي كرمه بالنبوة كرمه لك بالرسالة مطلوب صحيح المنزلة لله حق لا يكون لغيره ولغيره حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا تحايل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اعطيت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله. هذا الانبياء كلهم عليه الصلاه والسلام انبياء الله ورسوله عليه الصلاه والسلام عباده اكرمهم من الله عز وجل بالوحي فنضعهم الى درجه الاله ولا درجه الرب سبحانه وتعالى كما يفعله الكثير من العباد من اليهود ومن النصارى والمشركين. وقالت اليهود عزيز بن الله هذا عزيز ليس نبيا لكن عظمه كان رجلا صالحا حتى قالوا هو ابن الله. وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصارى انت سيدنا ابن الله ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل يشابهون يبادرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان ذلك معشر الكلام لا تفي هذا القدر. المرة الجاية إن شاء الله إليه سبحانه وتعالى ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الأسئلة الإشكالية المضامة والمفعولة والأسئلة، لكن الحصة الجاية إن شاء الله تمشي الأسبوع الجاي كالعادة على كل جهة من العمر توقفوا العمرة العودة على المدارس توقفوا خلال أسبوعين الأسبوع اللي بعده نرجع إن شاء الله كالمعتاد ونوصل ظروفنا بحوله تعالى وقوته أسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفته السرية الأولى أن يصبح وإياكم كلها نافعة وعلى مصالح المتفضلة سبحانه وتعالى.